الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله، لعلك تتوب، لعلك تعود، لعلك أن تستغفره الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل ورحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاذ ودخل الفردوس الأعلى، وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاللهم صل على محمد وآل محمد وأزواج محمد وذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، ما زلنا في بيت فاطمة في عامها الأول، وقد عشنا مع مشاكل البيت كأي بيت، وكيف كان الحل من الجد من الأب من محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان، كيف كانت وقفات الزوج والزوجة، ثم كان البشر والخير لهذه الذرية الطيبة التي كانت من نتاج زواج علي بفاطمة. رزق الله عز وجل علي من فاطمة، وكل مولود ينسب إلى أبيه إلا أبناء علي من فاطمة ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرزقت فاطمة بالحسن والحسين ومحسن، وهذا مات لن نجد له خبرا، وزينب السيدة الطاهرة وأم كلثوم. ونقف اليوم مع الريحانة الأولى في هذه الذرية الطيبة المباركة التي تبين لنا الجانب الاجتماعي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع هذا المولود الصغير الذي رزق إياه. فمنذ أن مات عبد الله الذي لقب بالطاهر والطيب لم يرزق البيت النبوي من هذه السلسلة الطيبة ذرية، فجاءت ذرية فاطمة. من الريحانة الأولى؟ أبو محمد، أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وأم أبيها، ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حفيد من؟ حفيد أم المؤمنين خديجة. له ألقاب، ألقاب عظيمة، التقي الورع، الرزين الهادي، الحليم، ما أحوجنا إلى الحلم وإلى الرزانة وإلى التقى في حياتنا في دنيانا. لقب بها الحسن، لقب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسبط، سبط النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى السبط ولد الولد، ويغلب في اللغة أن يذكر عن ولد البنت، فالسبط في اللغة يطلق على ولد الولد، ولكن أكثر ما ذكر في اللغة تغلب على ابن البنت، يسمى سبط، مقابل الحفيد الذي يطلق على ولد الولد. فالحفيد ولد الولد، والسبط ولد البنت، والسبط معناها الجماعة التي ترجع إلى أصل واحد. فالحسن والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرجعوا هما والنبي إلى أصل واحد من العائلة. فالنبي في الحديث الصحيح قال: الحسن والحسين سبطا من الأسباط، سبطان من الأسباط. ولقب الحسن بالريحانة، الريحانة فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. تعرف الريحانة ريحتها حلوة، الكل عايز يشمها ويحتضنها ويضمها إلى نفسه. فالحسن والحسين عند النبي كريحانة في الدنيا، كان دائما يشم ويقبل الحسن والحسين. إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. ولقب الحسن أيضا بالسيد، السيد فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. الصبت والريحانة والسيد، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والتي تتعجبون منها لقب لقب به الحسن أمير المؤمنين، الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين. هذه لها وقفة، ولكن أختصرها فأوضحها لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة، 30 سنة، ثم ملك بعد ذلك. فمات علي بن أبي طالب الخليفة الرابع ولم تغلق الخلافة 30 عاما، كان فاضل 6 شهور. فبويع الحسن بن علي خليفة وأمير للمؤمنين بعد أبيه، فمكث في الحكم 6 أشهر، فأغلقت به الخلافة 30. فاعتبر أهل العلم أن الخليفة الخامس في الخلفاء الراشدين ليس 4 وإنما 5، وآخرهم الحسن بن علي. هذه ألقاب الحسن بن علي. نبدأ اليوم مع ولادته لنتعلم ونستوعب كيف نتعامل مع هذا الرزق. يذكر لنا ابن سعد في طبقاته أن أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وأخت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد خالد بن الوليد، وثاني امرأة دخلت في الإسلام بعد خديجة اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. أم الفضل هذه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن سعد، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت في المنام أن عضوا من أعضائك دخل البيت، دخل بيتي، وفي رواية دخل حجرتي. عضو من أعضائك يا رسول الله، أنا حلمت أن هو دخل بيتي، دخل حجرتي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: تجد فاطمة غلاما وتكفلينه، ترضعيه. فكان رمضان، منتصف رمضان في السنة 3 من الهجرة، في العام الأول من زواج فاطمة، ترزق بمولود، فيفرح به علي، ويرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم سريعا: فاطمة تلد. فيأتي إليها وقد ولدت، يقول علي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال بصوت عال: أين ابني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أين ابني؟ فيأتوه بالحسن فيقول: ما سميتموه؟ تسميتوه ايه؟ فقال علي: سميته حربا. العرب من عادتهم انهم يسموا ولادهم باسماء قوية لاعدائهم، ويسموا عابدهم الخدم باسماء طيبة ليهم يخوفوا بها الاعداء. فقال: سميته حربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو حسن. عدل أسماء كثيرة، عدل من الحرب والقتال إلى الحسن والجمال. هذا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما سميتموه؟ قال: حربا. قال: بل هو حسن. وفي رواية أنه أوحي إليه أن يسميه بالحسن فسماه الحسن. فأول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، تسمية حسنة. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء، وخير الأسماء ما عبد وحمد. العباس لما جاءه ولد النبي سماه عبد الله بن عباس، وأول مولود ولد في المدينة ابن الزبير بن العوام سماه عبد الله ابن الزبير بن عوام. وذكر أن أكثر من 300 شخص من الصحابة سمي بعبد الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن هناك جيش خرج ليفتح أفريقيا من كثرة ما كان فيه من الصحابة يسموا بعبد الله، سمي جيش العبادلة. ثم بعد عبد الله وعبد الرحمن تسمي خير الأسماء بعد ذلك أسماء الأنبياء، ثم بعد ذلك أسماء الصالحين من الصحابة والتابعين وأهل الخير، ثم تختار له اسم يليق به، لا اسم فيه تمييع، وخصوصا للبنت أو للولد فتنة إغراء ينفع. فتمييع الاسم يورث تمييع الأخلاق، ومرزقنا بهذه الطعمة في تسمية الأبناء من تمييع الأسماء إلى بعد أن أصبحنا في الدون، عندما كنا سادة وأصبح الرياد أصحاب الريادة والقيادة، كانت أسماء الرجال والأولاد لها مكان عندهم، لأنك تختار إن لم يكن حسن فعال وإنما تختار قوة لفظ وكناية وحسن فعل باسم الابن، فتختار له الاسم الحسن. وبادر الصحابة جميعا إلى بيت علي للتهنئة، كل يجري يهنئ، وهذا من سنة هذا الدين إنك تسارع بالتهنئة. التهنئة ماذا نقول؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ بتهنئة، وإنما اللفظ الذي نتداوله فيما بيننا هو دعاء طيب لطيف مأثور عن الحسن البصري: بورك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره، وبلغ أشده. هذا قول الحسن البصري. فأول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن اختيار اسم الولد، ثم بعد ذلك وهو يحمله نمرة 2 الأذان. الأذان نعم، عن أبي داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: سمع رأيت أبو رافع شاف، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيستقبل الحسن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن في أذن الحسن يوم ولدته فاطمة، يذوب ولدته، أول ما يسمع الصغير كلمات التوحيد الله أكبر، إعلان بإسلام الصغير وطرد للشيطان، لأن الشيطان يمس الصغير عند الولادة فيصيح إلا مريم وابنها، فيصيح الصغير فيطرد هذا الشيطان بالأذان. يعني لو في مكان كده انت قلقان منه، خايف فيه شيء، أذن يطرد ما فيه. فأبو رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بيأذن، وابن عباس عبد الله بن عباس يقول أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحسن في أذنه اليمنى وأقام في الأذن اليسرى. هذه ثانية. ماذا فعل بعد ذلك؟ ونفعل التبريك والتحنيك. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا ولد مولود كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبركه. قال النووي التبريك أن يدعو له ويمسح عليه. بتشوف أهل الخير الموجودين، الجدة ولا الجدة، الأم ولا الأب، أي حد من أهل الخير موجود يدعي له ويمسح عليه. هذا التبريك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتحنيك انك تأتي بتمرة وتأخذ منها قطعة تمضغها في فمك، تمضغها كويس جدا، ثم تأخذها على اصبعك ثم تضعها في فم الصغير وتحرك الاصبع يمنا ويسرا. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش تمر اي شيء فيه سكريات، لان التمر مثل لبن الام في الفيتامينيات، وان هذا الشيء الحلو من تمر او من غيره هو عملية لتحريك تدريبي تمرين للفك واللسان، لتحريك حاسة التذوق. انت بتنشطها لما بتحرك بشيء حلو صبعك جوه فم الصغير، فبتنشط حاسة التذوق، تنشط اللسان والفم. فاذا ما جاءت الام بوضع الثدي في فم الصغير التقمه وقد تحرك اللسان والفم. هذه واحدة. بعد التبريك والتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تحلق شعر الصغير. احنا بنتكلم في السنة، مش عايز تعملها ما تعملهاش، لن تثاب إلا على فعلها، ولن يأتيك شيء من إساءة إذا لم تفعلها. حلق الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عن الحسن احلقي شعره وتصدقي بوزنك. الأطباء يقول لك فيها حكمة صحية، انك انت بتقوي الشعر وبتفتح المسام، وحكمة اجتماعية لأنك تتصدق على الفقراء. فعلتها سنة، لم تفعلها خير، لا وزر عليك. بعد الحلق ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ العقيقة. والعقيقة نقف معها مع بعد جلسة الاستراحة. أعوذ إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. حسن تسمية، آذان، تبريك، تحنيك، حلق الشعر. السادسة العقيقة. والعقيقة جاية من العق، والعق في اللغة هو القطع، عق الوالدين يعني قطعهم انك ما توصلهمش. والعقيقة في الشرع في ديننا هو ذبح شاة في اليوم السابع للمولود. والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن فيما رويه ابن عباس، عق عن الحسن والحسين بكبش لكل منهما، وفي رواية كبشين كبشين، يعني في رواية بتقول كبش ورواية بتقول كبشين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للغلام غلام شاتان الغلام وشاه للأنثى. فعلى أي حال قال العلماء من مجموع هذا الأمر إن هذه سنة مستحبة، من أعطاه الله لشاتين يفعل، ومن لم يعطيه إلا شاة يفعل، فيما رأينا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن علي أنه عق عن الحسن بشاة واحدة. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا تعقي عنه واحلقي شعر رأسه وتصدقي بثمنك، وقال لها ذلك لأنه هو الذي أراد أن يعق عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان عايز يعق عنه، قال لا ما تعقيش عنه ما تدحلوش، أنا اللي هدحله للحسن ابن علي. والعقيقة تكون في اليوم السابع أو 14 أو 21، ولكن من أراد أن يصيب السنة في اليوم السابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن. والعقيقة إما تفعلها كتضحية جزء لأهل الخير من فقرائنا وجزء لأحبابك وناسك، أو تطبخها جميعا وتوزع على الفقراء وعلى أحبابك وعلى من يأتيك، هي من باب القرب إلى الله عز وجل بما آتاك من خير فتشكره. وعند الذبح هناك دعاء قالت عنه السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، نقول بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك هذه عقيقة فلان، ويذكر اسمه. السابعة ممن نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم عند استقبال المولود كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، ختن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين في اليوم السابع. الطهارة ختان، والختان سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أحمد عن شداد بن أوس الختان سنة للرجال، سنة للرجال ومكرمة للنساء، يعني ما تطهرش بنت إلا لما ترجع للطبيب الأول، أما الولد فطهارة مباشرة في اليوم السابع أو بعد ذلك كيفما شئت. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو محمد الحسن لنا معه وقفات، أمير المؤمنين الصدق السيد ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. كفاه علوا في البرية أنه لأحمد والطهر البتول سليل،